وهنا أتساءل أيضا تساؤلا، لماذا لم يبعد العزيز يوسف عليه السلام عن امرأته لما أسير ولعلمه أنه بريء وأنها مخطئة؟ لماذا؟ هل كان في دياسة كما قالوا؟ لماذا لم الإنسان الطبيعي في الأمور اللي زي دي طالما أسير الكلام أن يبعد الطرفين؟ لكن هو تأكد أن زوجته تراود يوسف عليه السلام، فهل بمجرد ما يقول لها استغفري لذنبك وإنك كنت من الخاطئين إن الأمر انتهى؟ طب انتهى مع يوسف عليه السلام، لكن هل سينتهي مع زوجتي؟ هذا من علامات الاستفهام في القصة.